أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما هي حدود المدينة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما فضلها؟ وهل إذا استمر العمران وتواصل يعتبر من المدينة؟ ما ورد في شأن المدينة شرفها الله ورد على وجهين، فورد من البركة والترغيب ما يتعلق بالمدينة ذاتها كمدينة عمرانية مسكونة مأهولة، وورد من وجه آخر ما يتعلق بالحرم. أما الحرم فله حدود محدودة لا تزيد ولا تنقص، وإن كان أهل العلم لا يكادون يضبطون حدودها خاصة من الغرب والشرق. وورد تحديد حرم المدينة بالحديث الصحيح: ما بين عائر وثور، ما بين عائر وثور، وعائر هو الجبل الذي في جنوب المدينة في الجهة الجنوبية في قبلتها، وثور هو الجبل الصغير الذي في الناحية الشمالية الغربية من جبل أحد، على الصحيح من كلام أهل العلم. وأيضا ورد في الحديث الآخر: ما بين لابتيها، وهما لابتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية. فهذه حدود الحرم الذي يحرم فيه الاصطياد ويحرم فيه قطع الأشجار، حرم المدينة مثل ما في حرم مكة، إلا أن حرم مكة الجزاء على قطع الأشجار والصيد ليس في خلاف بين أهل العلم، وورد بنص القرآن الكريم. وأما بالنسبة للمدينة فمن أهل العلم من ينازع في الجزاء الذي ورد في شأن من هتك حرمة الحرم بقطع الأشجار، ليست التي استنبتها الإنسان، الذي يستنبته الإنسان ليس داخل في هذا. وكذلك بالنسبة للصيد فإنه منهي عنه الصيد في حرم المدينة. أما ما يتعلق بالمدينة ذاتها فالذي يظهر والله أعلم أنه مقيد بمسمى المدينة، قد تمر بها فترات من التوسع العمراني فيكون الحكم متعلق بالمدينة كسكنة، فتتعدى حدود الحرم وتمتد إلى ما شاء الله، وقد يأتي فترات نسأل الله السلامة والعافية تتقلص وتتراجع، فالحكم منوط بمسمى البلد والمدينة ذاتها، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: ذكرتم بالأمس أن سكان مكة المكرمة عمرتهم الطواف، يقول: لم أفهم ذلك، هل عمرتهم تكون بدون سعي؟ وهل ميقاتهم بيوتهم؟ ليس المقصود لما قلت عمرتهم، هذا تعبير لأهل العلم، يقصدون أنه يكفيهم أو يغنيهم عن العمرة أن يطوفوا بالبيت، وليس المقصود أن يحرموا بعمرة، لا. فأهل مكة لا يحتاجون إلى عمرة، لأن العمرة هي الزيارة، فهم يزورون أنفسهم، الناس يزورونهم في هذا البلد المقدس يزورونهم، وركن العمرة الركن الأساس فيها الطواف بالبيت أفضل ركن، لأن أركان العمرة الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، فالطواف هو أهمها وأعظمها أجرا وفضلا. فأهل العلم يقولون من الحكمة في كون أهل المكة في كون أهل مكة لا عمرة عليهم أن الطواف هم في مكة يطوفون بالبيت متى شاءوا، فكونه أنه يخرج من مكة ويضيع وقت، الأولى أن يقضي وقته بالطواف بالبيت، هذا المقصود من أن أهل مكة عمرتهم الطواف بالبيت. أحسن الله عليكم. يقول: هل يمكن أن أقوم بعمرتين في زيارتي، هذه الأولى عن نفسي والثانية عن أمي، علما أنه قد سبق لي الحج والاعتمار، أما والدتي فقد توفيت دون أن تقوم بالحج أو العمرة؟ ما أنصح أن الإنسان يأتي بعمرتين في سفرة واحدة، فلم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم، مع أنهم كانوا يأتون من مسافات بعيدة ويتجشمون على الإبل وعلى البغال وسفر طويل، ومع ذلك لا يأتون إلا بعمرة واحدة، أو حجة واحدة. فهذا الذي يفعله بعض الناس أنه يأتي بالعمرة ثم يخرج إلى التنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها، فيأتي بعمرة عن أمه أو عن أبيه أو عن جدته، أو ربما في أيام متتابعة يأتي بالعمرتين والثلاث. هذا لم يكن عليه السلف رضي الله عنهم. وليست العبرة بكثرة الأعمال، بل العبرة بكيفيتها وصحتها وحصول الخشوع والورع والتقوى في أدائها. أحسن الله عليكم. يقول: في بلادنا العريس يجعل في عنقه قرادة من الزهور في يوم النكاح، فما حكم ذلك؟ يرجع إلى هذه العادة، إن كانت مأخوذة من أهل دين آخر من وثنيين أو نصارى أو غيرهم فلا يجوز التشبه بهم، لأنه عليه الصلاة والسلام نهانا عن التشبه باليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كان شيء يعني استحسنه بعض الناس ليس تقليدا لأحد فما أدري في هذه الحقيقة، ما أستطيع أن أقول يعني مباح، لكن إن كان تقليد لغير المسلمين فلا يجوز. أحسن الله عليكم. يقول: ما الفرق بين المكس والكراء، علما أنه عندنا في بلدنا من يكري قطعة أرض من البلدية ويأخذ بالمقابل ثمنا من الأشخاص الذين يمارسون شاطهم التجاري؟ كيف أعيد السؤال؟ يقول: ما الفرق بين المكس والكراء، علما أنه في بلادنا من يكري قطعة أرض من البلدية ويأخذ بالمقابل يكتري أرض من البلدية، اكتب يكري قطعة أرض من البلدية ويأخذ بالمقابل ثمنا من الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم التجاري. المكس هو ما يؤخذ، يعني ورد التحذير منه، لا يدخل الجنة صاحب مكس، وأكثر ما يطلق على الضرائب الجمركية التي تؤخذ على البضائع والمستوردات من بلد إلى آخر، وحذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام. والحكم أنها في الجملة محرمة، لكن أهل العلم قد يرخصون في صور معينة منها، في صور معينة خاصة رخص فيها أهل العلم، لكن الأصل أنها لا تجوز، والأصل أن التجارة تكون حرة بين بلاد المسلمين وغيرها، خاضعة للعرض والطلب الحر الذي لا تؤثر فيها أي مؤثرات خارجية. فالمكوس والضرائب التي تفرض وتؤخذ من الناس ظلما فهذه مكوس، وبعض أهل العلم يعممها، فما تأخذه مثلا بعض الجهات والإدارات وغرامات بلدية أو غيرها من ما يرتبط بالحكومات، فهذا بعض أهل العلم يدخله في مسمى المكوس صاحب مكس. أما الكراء فما أدري ماذا يقصد الأخ من الكراء، كان المقصود الكراء الذي هو الاستئجار، كون يستأجر من البلدية موقع ثم هو بدوره يؤجر على غيره، فهذا حسب العرف في البلد وحسب يعني ما يبذل من جهد في هذا الشيء، ولا يكون استغلال. كان مجرد استغلال أو أن له أناس في البلدية يعني يخصونه بهذا الشيء دون غيره ويؤثرونه دون غيره فهذا لا يجوز. أما إذا كان شيء يعلن على الملأ ويتنافسون فيه فهذا أقول حسب ما يكون من أنظمة هذا البلد. أحسن الله عليكم. يقول: يسكن والدي خارج المدينة وأجرى عملية جراحية، بالإضافة إلى أنه يعاني من مرض السرطان، وقد اتصلت به وأخبرته أني أريد زيارته، ولكنه أقسم بالله ألا أزوره وأنه بصحة جيدة، يقصد بذلك رفع التكلفة عني وعدم غيابي عن عملي، ولكني لحرصي على الاطمئنان عليه وبره سافرت له وتطمنت عليه، هل علي إثم بذلك وهل عليه كفارة يمين؟ لا إثم عليك، بل أنت إن شاء الله مأجور وعملك أرجو أن يكون مبرور، وأيضا والدك لا إثم عليه، لأنه إنما أقسم عليك تكريما لك ورفقا بك، فيعني أنت كان ينبغي أن تبر قسمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإبرار المقسم، إذا حلف عليك صاحبك وقال والله لتدخلن والله لتعملن كذا، فينبغي لك إذا كان ما عليك مضر فيه أن تبر قسمه وتلبي دعوته، تدخل البيت وتصاحبه في ترافقه في أمر ما إلى آخره. فوالدك إنما حلف عليك يعني رفقا بك، فأهل العلم يقولون في مثل هذه الحال ليس عليك كفارة يمين هو، وأيضا أنت لا إثم عليك، فلا حرج عليكما في هذا. أحسن الله عليكم. يقول ما المراد بقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، وقد وردت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي بعض الآيات في بعض الصلوات؟ هذا يعرف من سياق الآيات التي وردت. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من حرصه على التلقي يعني يستعجل ب يعني حفظ القرآن وتلقيه من جبريل عليهما السلام، فالله سبحانه وتعالى طمأنه أنه سوف يقرئه وأنه لا ينسى. وأيضا بين في سورة القيامة إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به. فكان عليه السلام من حرصه على الخير والزياد، فالله سبحانه وتعالى وجهه هذا التوجيه العظيم أنه مكفول ومحفوظ وسوف يستقر في قلبه عليه السلام ولا. فهذا المقصود. أما النسيان الذي يعرض له عليه الصلاة والسلام في قراءته في الصلاة فهذا متعلق بصفته البشرية، فأهل العلم يقولون إما أنه ينسى، الله سبحانه وتعالى يسلط عليه النسيان تشريعا ليعلم المكلفون كيف يتعاملون مع النسيان، كيف يتعاملون معه بفعله عليه السلام مع قوله. فهو عليه السلام ولذلك قال في الحديث الصحيح إنما أنا بشر أنسى كما تنسوه، فهذا تأكيد لبشريته عليه الصلاة والسلام، ولا يقدح في القرآن، فالقرآن محفوظ وليس فيه إشكال بإجماع أهل العلم. أحسن الله عليكم. يقول صلينا جماعة وضحك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية فنحيته وأتممت الصلاة بالجماعة، فما الحكم في ذلك؟ إن كان هذا الإمام يعني صار منه ضحك يعني تبين بحروف وقهقه فتبطل صلاته، وصنيعك حسن أنك جبذته وحللت محله إن كانت شروط الإمامة متوفرة فيك. أما إن كان ضحكه يعني ما تبين منه حروف فهذا مكروه، مكروه وما ينبغي له يعني أن يضحك ولا تبطل الصلاة به. لكن الفقهاء يقول إن ضحك ضحكا ويعني من القهقه التي يكون فيها يسمع منه الحرفين والثلاثة فتبطل صلاته بهذا، وعلى يعني من خلفه أن يتم الصلاة عنه وهو يعني يعود في الصلاة. لكن عند الأئمة الحنفية عليها أن يعيد الوضوء أيضا، يرون أنه كذلك ينتقض وضوءه لحديث أوردوه في القهقه لا يوافقهم جمهور أهل العلم على ثبوته. أحسن الله عليكم. يقول أطلب منكم الدعاء لوالدي بالشفاء من مرضه علما بأنه إنسان صالح نحسبه كذلك. ذكرنا سابقا أنه ينبغي المسلم ألا يعول على غيره بالدعاء، بل يدعو، ليس بينك وبين الله حجاب، وأنت أدعو لوالدك، فدعاؤك لوالدك وإخوانك وأهل بيتك وأيضا والدك كذلك تذكره بالدعاء. ومع ذلك من باب التذكير العام المسلمون بعضهم يدعو لبعض، والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وما ذلك، نسأل الله لأخينا هذا الشفاء والعافية، ولجميع مرضى المسلمين أن يشفيهم ويعافيهم ويتمم لهم بالصحة والعافية ويرفع عنهم ما حل بهم ونزل بهم. أحسن الله عليكم. يقول لحيتي متفاوتة الطول، فقسم طويل وقسم قصير، فهل يحق لي أن أساويها ببعضها؟ إن كان يعني تفاوتا فاحشا فمن أهل العلم من يرخص في هذه الحال كالإمام النووي رحمه الله، وأيضا ينقل عن بعض أهل العلم أنه لا حرج أن يهذبها إذا كان فيها تفاوت واضح وتكون مشوهة، لأنها هي للجمال، وعائشة رضي الله عنها يعني كانت تقول والذي جمل الرجال باللحى، فلا حرج عليه في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول ما هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة في الصلاة التي هي الصلاة الإبراهيمية؟ يعني أشهر ما ورد صيغتان، الصيغة التي وردت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وأيضا في حديث سهل بن سعد أو غيره، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصيغة أخرى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحسن الله عليكم. يقول في بلدنا يكثر شتم الذات الإلهية وأخاف أن أعتاد على سماعه، فكيف أرد ذلك؟ هذا يعني مستقبح جدا، يعني والحقيقة الإخوان الذين هداهم الله وعرفوا الحال ينبغي لهم أن يتقوا الله في هذا الأمر، وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء، هؤلاء السفهاء فعليهم أن يتعاونوا على تعليمهم من ناحية، يبدأونهم بالتعليم، لأن هذا عن جهل، جهل ورثوه من النصارى الذين استعمروا بلاد الإسلام فأفشوا فيهم هذه الوقاحة. فعليكم أن تجتهدوا في تخويفهم بالله وتذكيرهم، فإذا عملتوا على هذا ينتقل إلى نوع من الردع والتأديب للمتمردين الذين لا يبالون. لكن الخطوة الأولى ينبغي أن يكون تعاون مع أهل العلم، وأيضا من يكون في خير من أهل المسؤولية من الذين مكنهم الله من أهل البلد، إن كانوا من المسؤولين مديرين من شرط من كذا، أيضا من يرى فيه خير يستعان به أو صاحب ولاية، فلا ينبغي السكوت على هذا وتركه، هذا أمر خطير جدا. صلى الله عليكم. يقول كنت مع مجموعة وصلينا العشاء قبل الأذان ونحن في سفر داخل المدينة، وأثناء تحريك السيارة أذن العشاء فقمت بإعادة الصلاة لوحدي. ما كان ينبغي لكم تصلوا قبل الأذان، إن كنتم جمعتوها مع المغرب على رأي جمهور أهل العلم فهذه صليتوها كما رخص لكم، أما إذا كنت لم تجمع وتصليها قبل وقتها فما كان ينبغي. وإن كنتم مسافرين، يعني أفهم من سؤال الأخ أنه مسافر، يعني في المدينة مسافر حاله حال مسافر، حتى لو كنت مسافر ما تصلي الصلاة قبل وقتها إلا إذا كنت جمعتها جمع تقديم. أحسن الله عليكم. يقول في بلدتي مسجد بسبب البناء المصلون فيه منحرفون عن القبلة بحوالي 55 درجة، أما الإمام فهو متجه إلى القبلة، فما حكم الصلاة في مثل هذا المسجد؟ ما أستطيع حد، يعني هذا ينبغي أن يعني تنظروا فيه، وهذا الانحراف يعني نسبة 55 درجة هذا قد يقال انحراف قوي وشديد، فالأولى أنكم تجتهدون في إما إعادة تصميم المسجد وتوجيه إلى القبلة أو تعديل الصفوف، ما ينبغي تركه على هذا، ولا يكفي كون الإمام إلى القبلة والمأمومون ليسوا إليها كما ينبغي. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم حلق الشارب وهل عليه تعزير؟ لا، حلقه قال به بعض أهل العلم يرون الحلق أفضل كالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، بينما يستنكره الإمام مالك رحمه الله استنكارا شديدا ويرى أنه مثله، والصحيح أنه ورد، والأفضل عدم الحلق، لأن الذي ورد إنما هو الإحفاء، والإحفاء هو المبالغة في القص، لكن من حلقه متأولا ويأخذ بما ورد لا يستنكر فضلا عن أن يعزر أو يؤدب، لا، لكن هذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله، وشدة نكير على من يعني لا يأخذ بالمبالغة في القص فقط. أحسن الله عليكم. يقول هل تطلق المرأة البخراء أو التي تصدر منها رائحة كريهة؟ قضية أنها تطلق هذا الطلاق راجع للزوج، ولا شك أنه إذا تبين في المرأة أمر لا تستقيم معه العشرة فإما أن يباح له الطلاق ولا يكون عليه حرج في هذا، لكن هذه العيوب الفقهاء يذكرونها أنها تقتضي فسخ العقد، فسخ النكاح، فإذا غرر بالمرأة ولم يكشف له عيوب في المرأة من أمراض داخلية وما إلى هذا، فمن حقه أن يطالب بفسخ العقد إذا غرر به. هذا الأخ اللي يسأل أيضا عن طلاق ينبغي لو اتصل هاتفيا لأنه يحتاج إلى استفسار، فاثنين من الإخوان يسألون عن طلاق وينبغي أن يتصلوا بالهاتف لأنه يحتاج إلى يعني معلومات أخرى حتى يكون الجواب إن شاء الله على بينة. وهذا الأخ إذا يقول ما هو ضابط الكبائر، الكبائر اختلف أهل العلم في ضبطها، فمنهم من يقول أي شيء منهي عنه اقترن بالغضب أو باللعن أو بالوعيد الشديد أو ما إلى ذلك، فيرون هذا يدخل في مسمى الكبائر، مع أنه ورد يعني السبع الموبقات، لكن من كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، وفي بعض الروايات إلى 700. وأيضا من أهل العلم من يرى أن الصغائر التي يصر عليها الإنسان، يصر على الصغيرة تلتحق بالكبيرة، هي صغيرة لكن لإصراره عليها ومداومته عليها تأخذ حكم الكبيرة، فعلى الإنسان أن يبتعد عن هذه الأشياء ويتحاشاها. هل يجوز إثبات صفات وأفعال ليست ثابتة لله جل وعلا كقول القائل شبه الله غيب؟ لا يجوز، ما لكن تشبيه هذا ما إنما لا يجوز، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية، لا نصف الله سبحانه وتعالى بشيء إلا بآية من القرآن أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للقياس ولا للاستنباط ولا شيء من ذلك، فهي توقيفية، لا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. هل كل البدع أكبر من كل الكبائر؟ لا، البدع تختلف، فبعض البدع يعني بدع عملية، تكون بدعة عملية وقد تدخل في مسمى الكبائر، وهناك بدع اعتقادية، بدع في الاعتقاد فيما يعتقد الإنسان، بدع تكون كفرية، فالبدع تتفاوت كبرا وصغرا.